أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

إِنَّ فِي فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجعلوا لله شركاء

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك إلا هو وأغفر عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا

آمين يا رب. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو ورفع بعضكم فوق بعض